كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله، وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله أعلم. الحديث بنسأل، بنقول قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، اختلف في المراد بذلك على قولين. القول الأول المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، يعني بتقولش الواحد أسألك بوجه الله أن تفعل لي كذا. ليه؟ لأنه لا يسأل وجه الله إلا الجنة، وليس أحد من المخلوقين تطلب منه الجنة، فبالتالي يبقى منهي عن سؤال أحد من المخلوقين أن تقول له يا فلان أسألك بوجه الله أن تفعل لي كذا. والمعنى الثاني أو القول الثاني في الحديث المراد بلا يسأل بوجه الله أنك إذا سألت الله وجعلت في سؤالك استشفاع وتوسل بوجه الله، والتوسل بصفات الله مشروع، تجل هذه الصفة الجليلة. ربنا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوجه ربنا ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، فتجل هذه الصفة الجليلة ولا تسأل الله سبحانه وتعالى متوسلا بوجهه شيئا من الدنيا، لكن تسأل الله عز وجل بوجهه العظيم أمور الآخرة، كأن تسأله الجنة أو ما يقرب إليها من الأقوال والأعمال، أو تسأله أن يصرف عنك من السوء والأعمال التي تبعدك عن الجنة. وابن عثيمين رحمه الله يذهب إلى أن الأمر يشمل كلا المعنيين جميعا. هو هنا لما قال بخلاف ما يختص بدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك من العالم الآخر، يبقى الواحد لو سأل ربنا شيء من أمور المعيشة في العمل أو في سعة الرزق أو شيئا من الذرية الصالحة أو تمام العافية بغرض أن يقيم عبودية الله عز وجل بذلك، لما كان خارجا عما يراد له، لأن هذه ستكون ساعتها وسائل للوصول إلى الجنة. لكن المنهي عنه أن الإنسان يكون أكبر همه الدنيا، أن يكون أكبر همه الدنيا، يعني وده في الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وده أمر بيصيبنا كثيرا الآن، أن الإنسان يكون أكبر هم الدنيا، يعني الشيء اللي بيستحوذ على قلبه وعقله وتفكيره وهمته ويشغله يحزنه يصيبه بالقلق والتوتر، كل هذا يتعلق بالدنيا. طب أعمال الإنسان قبولها، اسمه عند الله، منزلته، خاتمته، ما يستقبله بعد ذلك من أحوال وأهوال في البرزخ ويوم القيامة، يغفل عن ذلك وينشغل عنه، فهذا لا يليق. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث، يبقى كل الأحاديث دي اللي هو هيتعامل معها إن هي منجبرة بمجموعها، قال ما فيهاش مشاكل، لأن هيكون السؤال فيها إما بشيء يقرب إلى الجنة أو أن تسأل الله عز وجل أن يصرف عنك شيئا يبعدك عن الجنة. بيقول وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص، والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فروا منه، تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. طيب يبقى الحديث ده بيثبت صفة الوجه لله عز وجل، خلافا للمؤولة الذين قالوا أن هذا يراد به الذات أو يعبر به عن الذات، أو بعضهم قال يعبر به عن الجهة، وقال بعضهم يعبر به عن الثواب، دولة المعطلة. طب هما بيعطلوا كده ليه؟ قالك عايزين ننزه ربنا. طب هما لما عطلوا ربنا بزعم التنزيه شبهوه بالمعطلات والناقصات سبحانه وتعالى عن ذلك. طيب ليه احنا بنقول ان اثبات الصفة حقيقي لله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو هتبقى صفة للوجه مرفوعة، فوجه الله ذو الجلال والإكرام، ما ينفعش نقول بقى ثواب الله ذو الجلال والإكرام، ما ينفعش نقول جهة الله ذو الجلال والإكرام. فبالتالي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالوجه إذا كان وصوفا بالجلال والإكرام فيتعين أن نحمله على ذلك ونقول له وجه يليق به سبحانه وتعالى وهو من صفات كماله، وحاشاه أن يشبه أحدا من خلقه أو يشبهه شيء من خلقه سبحانه وبحمده. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، الإيمان بما وصف الله به نفسه، يبقى إثباتا ونفيا، ما أثبته لنفسه نثبته وما نفاه عن نفسه ننفيه، ووصف في القرآن ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أي الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، يبقى نثبت ونحن نمتلئ بالتنزيه والتعظيم والتسبيح لله عز وجل، فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق، فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه ذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. وفيه مسائل، المسألة الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب وهي الجنة، قلنا الحديث إسناده في مقال ولكن على تقدير ثبوته فإنه يكون من الأدب ألا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة كالفوز بالجنة أو النجاة من النار، ويجعل الإنسان هذه غاية مطلبه فينشغل بها. الثانية، مسألة الثانية إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق به لقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء في رواية ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، في الرواية الأخرى قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفيه مسائل، هذا الباب باب عظيم ونافع للغاية ويحتاج منا إلى تدبر، يحتاج منا إلى تدبر علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أو بالتوحيد عموما، أن استعمال اللو في التسخط والتأسي على ما فات تفتح بابا في عدم التسليم للقدر وعدم الرضا، بل تفتح بابا في التسخط على أقدار الله عز وجل وعدم التسليم لكمال ربوبيته سبحانه وتعالى وكمال حكمته ورأفته بخلقه سبحانه وتعالى، فهذا مما يخدش التوحيد ومما يؤثر فيه وينقصه. يقول المصنف باب ما جاء في اللو أي من النهي عنه، اللو هنا أضاف الألف واللام لحرف لو، يعني ما جاء من النهي عن اللو أي عن قول لو، وقول لو له أحوال منها ما يشرع ومنها ما لا يشرع، ورد ذلك في الكتاب والسنة، ورد ذلك في الكتاب والسنة كلا، يعني ورد كلا الأمرين، ما يشرع ذكر اللو فيه وما لا يشرع، فلننظر في هذا الباب. أقول هذا لأن كثيرا من الناس الآن، وما أبرئ نفسي، يصيبه الدجر والجزع ولا يتعامل مع أقدار الله بالآدب اللازم ولا يسلم لها التسليم اللازم، فلننتبه لهذا. يقول باب ما جاء من اللو أي من النهي عنه عن قول لو عند الأمور المكروهة، يبقى إمتى بيكون منهي عن قول لو؟ عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالواجب إذا وقع بالإنسان مصيبة وجرى عليه قدر مؤلم وفات منه الأمر ولا يمكنه استدراكه، ما الذي يجب عليه؟ فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. يبقى الواجب الصبر، والصبر معناه حبس النفس عن التسخط، حبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المخالفة كلطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. الصبر، لكن الإنسان في حال الصبر يكون داخله نوع من المدافعة، يعني ألم، نوع من الألم، نوع من الألم على فوات ما يحب أو نزول ما يكره، وبالتالي هو في حال يتمنى فيها أن لو لم يقع هذا الأمر أصلا، ولكنه يحبس كل هذا داخل النفس ولا يسمح له بالتسرب أو التفلت، يحبس على التسخط ويحبس اللسان ويحبس الجوارح، ويكون في حالة من المنازعة والألم أشبه بقدر يستجمع الغليان وهو مغلق. ده القدر الواجب، ويمدح صاحبه جدا، وتبنى له يبنى له يوم القيامة أو يوفى أجره يوم القيامة كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهناك مقام أعلى من ذلك وأرفع، وهو مقام الرضا. ومقام الرضا أن يزول عن الإنسان هذه المدافعة في الداخل، فيرضى عن فعل الله عز وجل ويسلم وينشرح صدره. قد يظل هناك ألم، لأن ده شيء طبيعي، فقد أحبة في ألم، لكن مع هذا الألم فالصدر أصابه برد الرضا وذهب عن حرارة الألم والمدافعة. يبقى في ألم لكن معاه برد الرضا والسكينة وتلمح حكمة الله عز وجل والاستبشار بكرمه وفضله سبحانه وتعالى، وده مقام أعلى. يبقى الرضا لا ينافي الحزن ولا ينافي الألم، لكنه يذهب حالة المدافعة والغليان الذي يكون في داخل الصدر والنفس، بخلاف الصبر. الصبر حبس مع بقاء هذه المدافعة والغليان داخل النفس. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كأهله. يعني هو عايز يقول إن الآم هنا مش داخلة لتفيد التعريف، إنما هي التعيين، اللفظ ده بعينه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يبقى هيجيب لنا بقى الاستعمالات في القرآن، إيه استعمال لو غير المشروع، نموذج ليها هو. قال بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزاعهم وخوارهم. قال ابن إسحاق بإسناده عن الزبير قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب. رواه ابن أبي حاتم إسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، برضو استعمال تاني لو، مصيبة نزلت فبيقول لو، يبقى ده استعمال غير مشروع. قال ابن كثير: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا مشاورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. يبقى حاجة مصيبة حصلت مؤلمة وفاتت لا يمكن استدراكها، واحنا عمالين نقول لو، اللي هتفتح باب التسخط على القدر وعدم التسليم. ربنا بيقولهم ايه؟ قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، اي اذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم الا تموتوا، والموت لابد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: غشيانا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. قوله: قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أنا عايزك بس تتخيل قول قد أهمتهم أنفسهم ده، إن دي من صفات المنافقين، إن الواحد ينشغل بنفسه بس، يكون أكبر همه مصلحته الشخصية فقط، إن يكون أناني، إن يكونش يفكر في مصلحة الدين. تخيل بقى دلوقتي الكلمة اللي هي تعتبر من علامات المنافقين دي ومذكورة في القرآن، بنسمعها في اليوم كم مرة؟ خليك في نفسك. هو أنت هتصلح الكون؟ خليك في نفسك، وأنا بقول لك اوعى تخليك في نفسك. فإن الله عز وجل ذم أقواما قد أهمتهم أنفسهم، ولكن انصر الله ورسوله ودينه وكتابه، كما في الحديث: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. افعل ما تنجو به، قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني ما خانش في نفسه، قاعد يتواصى مع الناس بالحق، وتواصوا بالصبر، لأنه سيصيبه بلاء وأذى فيصبر عليه. اعلم أنه النجاة ألا تكون في نفسك فقط، قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. دولة اللي بينهوا عن الفساد في الأرض اللي هم ربنا بينجيهم، واتبع الذين ظلموا وما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يبقى إن ربنا سبحانه وتعالى أنجى وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فربنا نجى من أصحاب السبت في قصة أصحاب السبت الذين ينهون عن السوء. فإياك أن تتقلد هذه المقالة، وهي خليك في نفسك. لا تخليكش في نفسك. من عاش لنفسه فقط عاش صغيرا وعاش قميئا، ولكن من عاش لدين الله عز وجل عاش كبيرا وعزيزا ومات كذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف العمل للدين والبذل والتضحية من أجل نصرة هذا الدين. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد، قال: فلما انخذل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال: انخذل معه خلق كثير. يبقى إيه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بلغه اجتماع قريش للثأر مما وقع يوم بدر، فكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول، أنهم يتحصنون داخل المدينة، حتى إذا دخلت قريش فهاجموهم، وذلك أمكن لهم، أمكن للنبي صلى الله عليه وسلم وجيشه. ولكن شباب الصحابة من الأنصار وغيرهم من المهاجرين رأوا أن يخرجوا لملاقاة العدو، يريدون أن يتسابقوا في نصرة الله ورسوله، وأن يجاهدوا ويبلوا بلاء حسنا في ميدان قتال، وليس فقط يتحصنوا. والأمر كان فيه سعة ونظر، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد مشاورتهم وهم الجنود البواسل والفرسان المقاتلين نزل على رأيهم ولبس لأمة الحرب. فلما أراد أن يخرج قال بعضهم لبعض: لعلنا أكثرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو شئت أن نتحصى بالمدينة. قال: ما ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه، حتى يفتح الله بينه وبين قومه بالحق. طيب خلاص، يبقى كده حصل تشاور في مسألة يصح فيها التشاور، كانش فيها نص قاطع ولا كان فيها وحي. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس ظاهر له شيء متعين، بل مال إلى رأي هؤلاء لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن الأمر محل سعة في النظر والاجتهاد والمشاورة. ولذلك الأمر هنا اتخذ بالقرار ده اتخذ بشورى صحيحة، فلم يعاتبهم الله عز وجل على ذلك، ما عاتبهم الله على أنهم تشاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما عاتب نبيه أنه نزل على رأيهم، لأن دي مشاورة صحيحة والشورى فيها بركة، ولكنهم عوتبوا وتم لومهم على المخالفة. يبقى العتاب واللوم بيكون على المخالفة الشرعية مش على الشورى الصحيحة، ودي قاعدة مهمة جدا في العمل للدين من العاملين للإصلاح، إن بتقع أمور فيها اجتهاد وفيها نظر وفيها مداولة وأخذ ورد، فإذا وصلنا إلى قرار وإلى رأي بالشورى الصحيحة نجتهد في الوصول إلى الأمثل والأنفع للمسلمين، لا نلام بعد ذلك على النتائج إلا ما وقع من تقصير شرعي. أما نفس استخراج الرأي والمشاورة فلا يلام عليه. ابن تيمية بيقول بقى إيه لما حصل الأمر كده، الصحابة خلاص بقى مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي قال يدع رأيي ويأخذ برأي الصبيان، هم شباب الصحابة، أو كما قال فانخزل، يعني ترك الجيش ورجع للمدينة. انخزل معه خلق كثير، تلت الجيش، وقيل ثلثا الجيش، يعني تلتين الجيش، قيل تلت وقيل تلتين الجيش انخزلوا معه. كان ابن تيمية بيقول بقى انخزل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. ودي نقطة مهمة جدا جدا ناخد بالنا منها، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يكون في اللحظة دي مسلم وعنده إيمان في الباطن لكنه إيمان ضعيف قوي، لما يتعرض لاختبار الاختبار ده يسقط فيه، يقوم ينتقل من كونه مسلم عنده إيمان ضعيف إلى والعياذ بالله منافق نفاق أكبر يوجب له الخلود في النار. شفت بقى؟ يبقى كل واحد فينا يراقب إيمانه، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. في واحد هيبيشبهوها كده إن هو البناء الإيمان بتاعه أشبه ببناء، بس بناء ضعيف قوي، واحد بني سور على الأرض من غير أي أساسات ومن غير أعمدة ومن غير حاجة. هو دلوقتي اسمه مبني أو مبني، ما حدش يقدر يقوله مش مبني، لكن ممكن لو اشتدت ريح توقعه، لو ممكن لو أي حيوان من الحيوانات بتمر في الطريق تعرض ليه يسقطه، لو إنسان استند عليه يسقطه، ضعيف ما بيحتملش. ففي ناس قبل ده اللي ابن تيمية بيقوله بقى، انخزل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، يعني قبل الموقف ده كانوا مؤمنين ضعيف الإيمان، مسلمين عندهم إيمان ضعيف، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. ضرب الله به المثل فين؟ في سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ده ضوء في تنبيه، ممكن يجي الوقت يشوف ويكتشف حاجة قدر من الإيه؟ من الضوء. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا. لو مات قبل الاختبار ده، لو مات قبل غزوة أحد، هيبقى مات على الإسلام لكنه في درجة مش زي درجة المؤمنين الصادقين، لأنه إيمانه ضعيف أقل من الإيمان الواجب. بيقول ماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا، من حقا اللي هم المؤمنين كامل الإيمان، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بيقول لم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. يقول ابن تيمية وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم. شفنا قدام عينينا كده بعض المجاهدين في بعض البلدان، وبعد ما كان بيجاهد ويحمل يعني كفنه بين يديه كما يقال ويطلب الشهادة في سبيل الله، إذا به يفتن بعد فترة، يفتن ويوالي الأمريكان أو يوالي الصليبيين ضد المسلمين، وهي سبحان الله تتأمل. فوارد جدا الإنسان يفتن، وارد الإنسان يفتن على الشرك، يفتن على النفاق، ووارد يفتن بالكبائر. واحد بيعيش يتعفف ولحد ما يتعرض في اختبار رشوة أو اختبار الفاحشة الزنا، أو في اختبار الربا، أو في اختبار سرقة أو أكل مال بالباطل، يحتاج الأمر إلى استعانة بالله وتوكل عليه، ويحتاج إلى مجاهدة وإلى دعاء وإلى أعمال صالحة تزيد الإيمان في القلب. الإيمان يزيد وينقص. خطورة اللي بيضيع وقته ويضيع عمره من غير ما يعمل أعمال صالحة تزيد الإيمان، أنه بيعرض نفسه للفشل في الامتحانات والاختبارات. والامتحانات والاختبارات دي لازمة. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بيقول وقد ومنهم من يظهر الرد إذا كان العدو غالبا أعوذ بالله، وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرة، لكن إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر فيها أولئك ترك الفرائض وانتهاك المحارم. يبقى الإنسان اللي حياته فيها ترك فرائض، مش محافظ على الصلاة، مش محافظ على الصيام، مش محافظ على أداء الزكاة لو عليه الحج الواجب، مش محافظ على غض البصر، وبيقع في انتهاك المحارم بقى، آفات اللسان والنظر والسمع والبطن والفرج، حاله ده زي ما قلنا بيتعرض إلى الفتنة، فقد لا يثبت فيها، ونسأل الله السلام. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، اللي موجودة في سورة إيه؟ موجودة في سورة الحجرات. إن وبيرجح ابن تيمية هنا، وده الراجح فيها فعلا، إن هؤلاء لم يكونوا منافقين وإنما كانوا مسلمين إيمانهم ضعيف جدا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الواجب الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان من القلوب. قوله وقد رأينا من هذا وغيرنا ما فيه عبرة، قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. هو طبعا بيتكلم عن الأحوال اللي حصلت في الهجوم اللي كان من إبراهيم ابن محمد علي على الدولة السعودية الأولى، وما وقع من تخريب عاصمتها الدرعية، وما وقع من قتل وإعدام لمحمد بن سعود، ويعني تخريب للبلاد وقتل للعباد وأسر. فبكل أسف أناس ممن كانوا يظهرون أنهم في صف أهل التوحيد ومعهم فتنوا بذلك، والله المستعان. بيقول وقوله في الصحيح أي صحيح مسلم، اختصر المصنف هذا الحديث، الحديث تمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي، ما معنى القوي؟ أما أقول مؤمن قوي يعني قوي في الإيمان، زي ما أقول طبيب قوي يبقى قوي في الطب، مدرس قوي، قوي في التدريس. فالمؤمن القوي قوي في الإيمان، الإيمان الباطن والإيمان الظاهر. الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. فهو قوي في الإيمان في الباطن، هو قوي في الأعمال الإيمان الظاهرة كالطاعات والعبادات، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالجهاد في سبيل الله، كالسعي في الإصلاح بقدر الممكن، كطلب العلم ونشره وتعليمه وغير ذلك. يبقى عنده قوة يأخذ على مسائل الإيمان وأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة بقوة. المؤمن القوي ده خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يبقى ليه منزل عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي إثبات صفة المحبة أن ربنا سبحانه وتعالى يحبه أكثر مما يحب المؤمن الضعيف اللي عنده نوع من الوهن، الكسل، الضعف، يأخذ خصال الإيمان بنوع من الضعف والتردد والتلكؤ وعدم المبادرة والمسارعة. وفي كل خير، بيفكرنا ان دايما طول ما الشخص داخل دائرة الإيمان إذن ما زال فيه خير. فيا أيها المصلح، يا أيها الداعية، يا باغي الخير، ابحث عن الخير في الناس. قدامك واحد فاسق، مسلم فاسق، يشرب خمرا أو يأكل مالا ربويا أو يفعل فواحش، أو أي واحد مسلم فاسق عنده كبائر، إيمانه ضعيف، وده إيمان ضعيف، لكنه ما زال داخل دائرة الإسلام، ففيه قدر من الخير، والله عز وجل يحبه بقدر هذا الخير، يحب فيه هذا الخير اللي عنده ده. عشان كده قال أحب، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني بيحب فيه قدر الخير اللي جوه قلبه ده، اللي هو لا إله إلا الله دي، اللي هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو حب الإسلام. دورك أنت ودوري أنا نحن نبحث عن هذا الخير في القلوب وننميه، عكس بعض الناس ما بيعمل بقى، يفضل يضغط على الشخص اللي عنده إيمان ضعيف حتى يزول إيمانه بالكلية. لا، إنما البحث عن مواطن الخير وتنميتها وتثميرها. وفي كل خير احرص على ما ينفعك. احرص يعني كن حريصا، يعني عندك نوع من يقولك إنسان ده حريص على المال، يعني لا يفرط فيه. فأن تكون حريصا يعني ليس عندك تفريط، لا تفرط فيما ينفعك. إيه اللي ينفعك ده؟ اللي ينفعك ده في أمر الآخرة وفي أمر الدنيا، علم وعمل، ودول أربع حاجات. يبقى احرص على ما ينفعك في علم الآخرة، كتاب والسنة وأحكام الشريعة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأيامه، أحوال المتزهدين والصالحين، ما تستصلح به القلوب، أسماء الله عز وجل وصفاته، كل ما ينفعك في أمر الآخرة، الفقه والعقيدة وغير ذلك. واحرص على عمل الآخرة، القرآن، تلاوة القرآن، حفظ القرآن، قيام الليل، الصلاة في جماعة، الدعاء، الاستغفار، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، السعي على الأرملة والمسكين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما فيه عمل الآخرة احرص على ذلك، لا تفرط فيه. واحرص على علوم الدنيا، استفيد طور نفسك وارتقي في مجالك وتعلم ما ينفعك في مجالك ومهنتك، واحرص على هذا، لا تفرط فيه. واحرص على عملك في الدنيا، استيقظ مبكرا، تعامل مع العمل بجدية، أعطي العمل حقه وأتقن عملك، لا تفرط ولا تكن كسولا ولا متوانيا ولا متساهلا ولا غير ذلك. احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك، المعاش اللي هو الإيه؟ الدنيا والمعاد الآخرة. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخرى مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، مع بذل الأسباب كلها قلبك معلق بالله عز وجل وحده، إن هو رب الأسباب وهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ليتم له سببه وينفعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، المسبب بفتح الباء أي النتيجة، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينه وتم له مراده بإذن الله. قوله لا تعجزن، في الرواية الأخرى لا تعجز بكسر الجيم، ما المقصود عن العجز هنا؟ العجز هنا والنهي عنه، نهي عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. إيه المقصود بالعجز هنا؟ ليس العجز الحسي، مش معقول واحد هنقول له أعمى نقول له لا تعجز عن الرؤية، أو واحد مشلول نقول له لا تعجز عن الحركة. أمال إيه المقصود بالعجز هنا؟ المقصود بالعجز هنا ترك ما يقدر عليه الإنسان، إذن هو فعله وكسبه. طب بالضبط زي ما يكون عندك واحد مدخن بيشرب سجاير، سجاير محرمة، تقول له حرام عليك، يقول لك مش قادر أسيب السجاير، أو بيشرب مخدرات أو بيشرب خمور، مش قادر. هو مش قادر فعلا، ولا هو عنده عجز حقيقي، ولا عجز نتيجة ضعف النفس وضعف الهمة وضعف الإرادة والاستجابة للهوى والاستجابة للنفس الأمارة بالسوء والاستجابة للشياطين الإنس والجن. عشان كده ورد اللوم هنا، لا تعجز عن القيام بأمر الله. ولذلك في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. حديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح جدا وفي غاية الروعة. فأرشد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره ألا يقول لو، وبعد كده يقول له إيه؟ واستعن بالله ولا تعجز. ولو أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب. وفي الرواية الثانية قدر الله ما شاء فعل، فإن هذا فعل الله وتقديره، وقدر الله ما شاء فعل، وأنا أؤمن بالقدر. فإن لو تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. من قبل أن نبرأها، إلهاء عايد على إيه؟ قيل الأرض وقيل الأنفس وقيل المصيبة، والصحيح كما قال ابن كثير عائد على الجميع. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا، إبداء الإيمان بأن ربنا كتب كل شيء والإيمان بالقدر ينجينا من أمراض. الأول الأسى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الأسى المهلك اللي يدخل الإنسان في دوامة الاكتئاب والحزن، لا ينجيه منها إلا الله سبحانه وتعالى. وكم فقد أناس حياتهم، المنتحر ده بيكون وصل للذروة في هذا الأسى. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، المنهي هنا الفرح اللي هو فرح العجب، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني فرح البطر والكبر والعجب. ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني الإنسان ينسب النعمة لنفسه والفضل لنفسه وينسى الله سبحانه وتعالى، ويعالجك من الأمر ده. ثلاثة والله لا يحب كل مختال فخور، الاختيال إن الإنسان يزهو ويعجب بنفسه وينسب لنفسه الفضائل والفخر كذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. يبقى إذن الإنسان لما يؤمن بالقدر ويلمح هذا الأمر يعالج من هذه الأمراض الباطنة الخطيرة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، أثر ثابت عن الإمام علي. وقال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. وقال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب تماما ثم قال في معناه لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب. ونهى عن العجز وقال إن الله يلوم على العجز، اللي قلنا العجز المقصود به إيه، والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. خلي بالك كلمة تعجز وتجزع نفس الحروف مع التبديل الحروف، وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله، واسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين. فالأفعال مثل قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، مثل قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس والله أعلم. كلام في غاية النفاسة، إن الإنسان ينشغل بما له فيه حيلة. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية قبلها فالحسنة في هاتين الآيتين النعم والسيئة المصائب، هذا هو الثاني من القسمين. وشيخ الإسلام وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع كغيره، ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه المصائب التي لا حيلة له في دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارضى وسلم. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى أتلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحج آدم موسى لأن موسى قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا، لا الراجح أنه لامه على الذنب، وده المنصوص في الحديث. لكن لما تاب آدم عليه السلام من الذنب فيصير في حقه بمنزلة المصيبة، فيبقى ساعتها لا يصح لا يلومه على ذلك. يقول فليس مرضا بالحديث ان ادم عليه السلام كان قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كمان لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس، وبرضه لا يجوز لوم الناس على المصائب باتفاق الناس. والصحيح انه لامه على الذنب، ولكن لما كان هذا الذنب قد تاب منه فهو بمنزله المصيبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث الشريف اصولا عظيمه من الايمان، من اصول الايمان، احدها ان الله سبحانه موصوف بالمحبه وانه يحبه، يحب حقيقه ويحب حقيقه. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة. ده أثر ضعيف، إسناده ضعيف. ومؤمن يحب المؤمنين، والمؤمن هنا المؤمن أن الله عز وجل اسمه المؤمن، أي الذي آمن أولياءه أو المصدق. ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله في ذلك في وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرصه على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته الكمال، فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفع أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. فالخير كله في الحرص على ما ينفع، ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى، ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له، إن فاته ما لم يقدر له، يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى بحكمته قضى شيئا بعد ما اجتهد في الأخذ بأسباب تجارة معينة لم يوفق فيها، أو بعد ما خد بأسباب كتير في مذاكرة كورس معين أو مادة معينة أو كلية معينة لم يوفق فيه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول المطلوب، حالة حصول المطلوب وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، ويتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار. إثبات القدر، قدر الله السابق، العلم والكتابة ومشيئته وخلق أفعال العباد، وإثبات الكسب، أن العبد له كسب، له مشيئة، وله اختيار تقع به أفعاله ويسأل عن ذلك. والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب، الظاهر الأخذ بالأسباب، والباطن التعلق بالله، فاستعن بالله ولا تعجز، وفي حالة عدمه التسليم والرضا، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وبالله التوفيق. انتهى من شفاء العليل. فيه مسائل، فالحديث ده حديث نافع جدا، وأتمنى أن احنا نتخذ منهج حياة. كنت أقول قديما لإخواني هذا الحديث يعني يؤصل لمفهوم الصلابة الإيمانية للمؤمن. كل إنسان له صلابة إيمانية تتحمل الضغوط، تتحمل الابتلاءات، وتتحمل الاختبارات. ينبغي أن يسعى ويجد ويجتهد في زيادة هذه الصلابة الإيمانية. كما قلت، الإيمان يزيد وينقص. فيه مسائل: المسألة الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. اللي هي قول الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. والآية الثانية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي ما أخرجنا وما قتلنا. والله سبحانه وتعالى أبطل ذلك بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال في الآية الأخرى لو أطاعونا ما قتلوا، قال فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في البقاء وأن عدم الخروج مانع من القتل فادرؤوا عن أنفسكم الموت ولن يسلموا من ذلك. المسألة الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، يبقى ما أصاب من قدر مؤلم أو مصيبة ولا حيلة للإنسان في دفعها فينبغي له أن يرضى ويسلم ولا يقول لو. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. ما الذي يفتح عمل الشيطان هنا؟ الوسوسة من عمل الشيطان، سوء الظن بالله من عمل الشيطان، السخط على قدر الله من عمل الشيطان، عدم الإيمان بالقدر من عمل الشيطان، الأسى والحزن والندم من عمل الشيطان. يبقى لو تفتح هذا العمل اللي هو إيه؟ عمل الشيطان من الوسوسة والحزن والندم وسوء الظن بالله عز وجل وعدم الإيمان بالقدر والتسخط. مسألة الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن اللي هو قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، كلام يريح الصدر. الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز، قوله ولا تعجزن أو ولا تعجز. والعجز المذكور هنا كما قلنا هو ما يتعلق بضعف إرادة الإنسان واتباعه لهواه وتركه ما يقدر عليه من العلم والعمل والمدافع والمجاهدة واستسلامه لهذه الحالة التي يلقيها إليه شيطان الإنس أو الجن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.